يقول وبعد 50 وربع أسلما. يقول بعدما مضى 50 سنة وربعها، ربع السنة كم؟ 3 أشهر. 3 أشهر بعدما مضى 3 أشهر من وفاة عمه ووفاة زوجته خديجة، قال وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما. أسلم من؟ الجن. من هم جن نصيبين؟ من هم جن نصيبين؟ نصيبين هذا مكان، مكان بين الشام وتركيا، يقال له نصيبين. هذا المكان فيه جن جاءوا من هذا المكان إلى مكة وسمعوا القرآن فأسلموا ورجعوا إلى أهلهم أو إلى الجن ودعوهم إلى الإسلام. قال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وأخبروهم بهذه الرسالة.